تعالوا تعالوا يا تعالى بالعالم الحزين، تعالوا خذوا السعادة من فاد العالمين، تعالوا تعالى تعالى بالعالم الحزين، تعالوا خذوا السعادة من فاد العالمين. هتنسوا هموم العالم في لحظة في طرفة عين، هتنسوا هموم العالم في لحظة في طرفة عين، في لحظة في طرفة عين. ده جماله بارع بارع، ده جماله بارع بارع، أجمل أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، كل مكان. ياللي العالم خدعكم بالمال أو بالشهوات، تعالوا لخلاص نفوسكم، ده العمر سنين لحظات، اطردوا زند العالم ده ياما طوال أموات، جماله بارع بارع، يسوع أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. مين يمسح دمع عيوني؟ مين يمسح دمع عيوني؟ إلا يسوع الحبيب، إلا يسوع الحبيب، دامت علشان يهديني، مطعوش كر على الصليب، وقلبي في عز جراحه يلاقي هو الطبيب، وقلبي في عز جراحه يلاقي هو الطبيب، يلاقي هو الطبيب. ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. الناس يمكن ينسونا، الناس يمكن ينسونا، لكن يسوع أمين، لكن يسوع أمين، في الضيق بيتركونا، لكن يسوع معين، هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأمين، هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأمين، في الضيق وفي الأمين. ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيب يسوع دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيب يسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان